ما وجدنا كتب كتاب أصول في التفسير، لم نجده لا في المؤسسة ولا في الرشد ولا كم نسختين وبعض. أي خلنا أكلم تلخ شيبة يقول عندهم ثلاث نسخ، يعني جمعنا تقريبا سبع نسخ. لا تصويرك هو بخمسة ريال، تصور هو بعشرة ريال. لا ما مين معتمد طبعا عليه. الفجر إلى الآن إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله الإخوان نقرر. تريدون تقرأون شيئا من ترجمته ولا ما يحتاج؟ معروف عندكم ها؟ معروف؟ طيب معروف معروف. يا حاج الحمد لله القاعدة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. القاعدة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى الهدى. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة، ليلة السبت 23 من شهر رجب سنة 29 و400 ألف، في التعليق على هذا الكتاب وهو تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. وهذا الكتاب كتاب مختصر، اختصره مؤلفه رحمه الله من قواعد ابن رجب، وهو يسمى القواعد في الفقه الإسلامي القواعد ابن رجب. وهذا الكتاب يعني قواعد ابن رجب من أجل وأنفس ما كتب في القواعد الفقهية، حتى إن بعضهم استكثره على المؤلف وقال لا يمكن أن المؤلف يكتب مثل هذا الكتاب، لكن المؤلف رحمه الله جليل القدر عظيم العلم، ولذلك قل أن تجد عالما من العلماء جمع الله له من العلوم كما جمع ابن رجب رحمه الله. فابن رجب إن أتيت إلى الحديث فهو محدث حافظ، وإن أتيت إلى الفقه فهو فقيه، وإن أتيت إلى الوعظ فهو واعظ، وإن أتيت إلى التاريخ فهو مؤرخ. فقلما تجد عالم جمع الله له هذه العلوم، أن يكون عنده علم الحديث والأسانيد والرجال، وأن يكون عنده فقه، وأن يكون عنده وعظ، وأن يكون عنده تاريخ. فمثلا من قرأ كتابه رحمه الله شرح العلل الترمذي وغيرها مما كتبه في الحديث يقول هذا الرجل محدث لا يعرف شيئا في الفقه. ومن قرأ هذه القواعد، القواعد الأصل قواعد ابن رجب، يقول هذا الرجل فقيه لا يعرف شيئا من الحديث، فقيه مذهبي. ومن قرأ كتابه لطائف المعارف وغيرها مما كتب في الوعظ يقول هذا الرجل واعظ كابن الجوزي ونحوه. ومن قرأ في شرح الأربعين النووية جامع العلوم والحكم يقول هذا الرجل جمع بين الفقه وبين الحديث. ومن قرأ في طبقات الحنابلة، يعني كتاب الذيل على طبقات الحنابلة لأبي يعلى، يقول هذا الرجل مؤرخ. فالواقع أنه أن الله عز وجل جمع له من العلم ما لم يجمعه لغيره، وذلك بسبب جده واجتهاده وإخلاصه مع ما نفع الله عز وجل بكتبه. كتبه حتى في التفسير كتب شيئا في التفسير، وكتب أيضا شرح البخاري شرحا حافلا سماه فتح الباري، ولكنه على سفر مفقود، لم يوجد منه إلا جزء يسير أظن وصل إلى كتاب الجنائز. نعم، هذا الكتاب كتاب قواعد ابن رجب اختصره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب، وقد صنفه عام 35 و300 ألف، وهو قد ولد عام 37 ألف، يعني 1307، فعمره حينما صنف كم؟ نحو 28 عام، يعني كتب هذا الكتاب وله 28 سنة. وهذا الكتاب قواعد ابن رجب اختصر، فممن اختصره المؤلف هنا، المؤلف كما في هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي، وذكر أن الشيخ عبد الله بن أبي بوطين، الشيخ عبد الله بوطين مفتي الديانة النجدية في زمنه، أن له مختصرا على قواعد ابن رجب. وكذلك أيضا شيخنا رحمه الله اختصر هذه القواعد وفي كتاب سماه نيل الأرب من قواعد ابن رجب، نيل الأرب من قواعد ابن رجب، وهو أشبه ما يكون بذكر رأس القاعدة، يعني كتاب الشيخ رحمه الله هنا أوسع منه لأنه يذكر القاعدة بدون اختصار. وأما ما اختصره شيخنا فهو يختصر القاعدة، فمثلا في هذه القاعدة مثل الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية منه لها حكم الماء المنفرد، تجد يقول الماء الجاري كالراكد، وقيل لك كل جارية لها حكم منفرد فقط. ثم يأتي القاعدة الثانية، القاعدة الثانية مثلا شعر الحيوان هل هو في حكم المتصل أو حكم المنفصل، تجد يقول شعر الحيوان في حكم المنفصل فقط، ويحرر القاعدة، يعني ميزته أنه يحرر القاعدة حسب المذهب، هذه الميزة اللي في الكتاب. ومعرفة القواعد الفقهية مهم جدا لطالب العلم. مطبوع؟ لا مطبوع إن شاء الله يطبع. أقول معرفة القواعد الفقهية من الأمور المهمة لطالب العلم، لأنها هي الأصول التي يبني عليها طالب العلم علمه وفقهه. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول، فالإنسان يدرس مسائل الفقه ويقرأ في الفقه وتمر عليه المسائل التي لا يمكن مهما كان أن يستوعبها إلا عن طريق معرفة القواعد الفقهية والضوابط الفقهية التي تجمع له شتات هذه المسائل. ولذلك من مزايا معرفة القواعد الفقهية أولا أن معرفة القواعد يغني عن حفظ المسائل، يغنيك عن حفظ المسائل، لأنك إذا حفظت القاعدة اندرج تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة. وثانيا من فوائد معرفة القواعد أنها تنمي عند الإنسان الملكة الفقهية، يكون عنده ملكة في الفقه. وثالثا من فوائدها أن بها يعرف ما استجد من المسائل، المسائل تستجد، مسائل الفقهية تستجد في الطهارة، في الصلاة، في الجنائز، في الزكاة، في الصيام، في البيوع، في المعاملات، في النكاح. فإذا استجد مسألة من المسائل كيف يحكم عليها؟ نقول يطبقه على هذه القواعد. ولذلك الإنسان الذي عنده علم من الفقه وعنده علم من القواعد تسهل عليه المسائل المعاصرة أو المسائل المستجدة التي تستجد حينا بعد حين، بحيث أنه يأخذ هذه المسألة ويطبقها على قواعد العلماء ويعرف الحكم فيها. نعم ربما يحتاج إلى دراسة المصطلحات، يعني الآن مثلا المعاملات الربوية أو المعاملات البنكية فيها اصطلاحات الحوالات، السندات، الشيكات، والشركات مثلا شركة مساهمة، شركة تضامنية، شركة محدودة، بحيث يعرف شركة محدودة في أي أنواع الشركات تدخل، شركة مساهمة في أي أنواع الشركات. ولا بد من معرفة المصطلحات لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن معرفة القواعد مهمة جدا لطالب العلم، لأن بها يستطيع أن يطبق ما يستجد من المسائل. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. طيب، والمذهب في هذه المسألة أن الماء الجاري كالراكد، ولهذا المؤلف رحمه الله قدم ذلك قال: الماء الجاري هل هو كالراكد؟ وليعلم أن من طريقة أهل العلم رحمه الله في سياق الأقوال أنهم إذا قدموا قولا فهذا القول فتقديمهم لهذا القول يدل على أنه أقوى من غيره أو أرجح من غيره. يعني هو حينما قال الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية لها حكم منفرد، ليس كقوله الماء الجاري هل هو كالمنفرد أو كل جرية لها حكم منفرد، لا. وحينما قدم هل هو كالراكد أو لا له مغزى ومقصد، وهو أن القول بأنه كالراكد مقدم على أنه كل جرية لها حكم منفرد ولذلك يعرف، تجدون مثلا في كتب الخلاف أنه إذا ذكروا قولا قال قدمه في الفروع. ما قدمه في الفروع؟ إن ذكره أولا، فكونه يذكره أولا دليل على أنه أرجح عنده. والمذهب في هذه المسألة أنه كالراكد، أن الماء الجاري كالراكد. يقول: أو كل جرية منه لها حكم منفرد. الجرية هي ما أحاط بالنجاسة، هذه الجرية هي ما أحاط بالنجاسة من جميع الجوانب. فمثلا لو عندنا نجاسة في قدر القلم، فما أحاط بالقلم هذا جرية، ما أحاط بالقلم هذا جرية. طيب، يقول: فيه خلاف المذهب ينبني عليه مسائل. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف في الواقع ليست قاعدة، هي مسألة يندرج تحتها مسائل، هي ليست قاعدة. طيب، من المسائل المندرجة: لو وقعت شعرة نجسة، شعر كلب، شعرة من كلب، وقعت شعرة من كلب في ماء فهل ينجس أو لا ينجس؟ إن قلنا الماء الجاري كالراكد انبنى حكم، وإن قلنا الماء الجاري ليس كالراكد انبنى حكم. فيقولون مثلا: إذا وقعت شعرة من كلب في ماء كثير، وقلنا الماء الجاري كالراكد، فإن جميع الماء ينجس. ولو وقع كثير، حتى كثير مثل بحر كبير غدير يعني جدا، يقول هو ينجس. وقعت شعرة صغيرة في هذا الماء يقول ينجس. لماذا؟ لأن ما أحاط بالنجاسة دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات، وما يليه ينجس بمجرد الملاقات، وما يليه ينجس بمجرد الملاقات، وهكذا حتى ينجس الجميع. ولو وقع بعير أو بقرة، بعير ميت أو بقر ميت في هذا الماء، فإن الماء الكثير هذا لا ينجس. لماذا؟ يقول: لأن ما أحاط بالبعير أكثر من القلتين، فلا ينجس إلا بالتغير، وهو لم يتغير. هذا مما ينبني على هذه المسألة، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه يؤدي إلى تنجيس بحر بشعرة، ولا أحد يقول به. طيب، مما ينبني على هذه المسائل لو كان عنده إناء نجس ووضعه في ساقية، ومرت عليه 7 جريات، إذا قلنا لابد من غسل النجاسة 7، فإن قلنا الماء الجاري له حكم كالراكد فلا يدخل ب7 جريات، لابد أن يخرجه ويرده، يخرجه ويرده 7 مرات. وإن قلنا كل جرية لها حكم منفرد فمرت عليه 7 جريات طهر. واضح ولا لا؟ يعني إنسان عنده إناء وعاء فيه نجس أراد أن يطهره، والساقية تمشي، فوضعه في هذه الساقية. إذا قلنا كل جرية لها حكم منفرد ومر به ما يقارب 7 جريات خلاص يطهر، لأن كأنه غسل سبعا. وإذا قلنا الماء الجاري كالراكد فلا بد من إذا وضع يرفع ثم يضع مرة ثانية ثم يرفع ثم يضع مرة ثانية حتى يتم سبعا. هذه مسألة. أيضا مما ينبني على ذلك لو أراد الوضوء في ماء بركة فيها ماء جاري أراد الوضوء، فإذا قلنا الماء الجاري، الماء الجاري له حكم منفرد، يعني كل جرية لها حكم منفرد، ومر عليه ما يقارب سبع جريات ارتفع حدثه مع المضمضة والاستنشاق، لأن الجرية الأولى تكون لليدين والثانية للوجه والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. وإذا قلنا كل جرية لها حكم منفرد، يعني أنه وإن قلنا الماء الجاري كالراكد فهنا لابد إما أن ينغمس ويعود أربع مرات أو يغتسل هو في نفسه الساقي. هذه مفهوم هذه. إنسان إذا أراد أن يتوضأ عليه حدث أصغر وعنده ساقية أو بركة فيها ماء يجري ماء جاري انغمس فيها ومر به ما يقارب أربع جريات، ينوي بالجرية الأولى أنها لليدين والثانية للوجه والثالثة للرأس والرابع للقدمين. وإذا قلنا الماء الجاري إنه راكد فهنا لابد من أحد أمرين، إما أن يغسل، هذا واضح، يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يغسل يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، وإلا ينغمس ثم يرتفع يخرج ثم ينغمس. فانغماسه الأول حصل غسل اليدين، والثاني الوجه، والثالث الرأس، والرابع الرجلين، والرجلين واضح. طيب أيضا قالوا من ما يتفرع على هذا، لو حلف لا يقف في هذا الماء ماء ساقية، قال والله لا أقف في هذا الماء فوقف فيه، فهل يحنث؟ إذا قلنا الماء الجاري كالراكد حنث، وإن قلنا الماء الجاري ليس كالراكد وكل جرية لها حكم منفرد فلا يحنث، لأن الماء الآن يتجدد. نعم، هذه خلاصة القاعدة. نعم، القاعدة الثانية. القاعدة الثانية: شعر الحيوان حكمه حكم منفصل عنه لا في حكم المتصل. طيب، خلاصة القاعدة الأولى يعني حديث بين القول الراجح بالنسبة للنجاسة، نقول النجاسة أو الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا. خلاصة القول الراجح في مسألة نجاسة الماء أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فنجس، وما لم يتغير فهو طهور سواء كان دون القلتين أو أكثر من القلتين. هذا هو القول الراجح. نعم. القاعدة الثانية: شعر الحيوان حكم منفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. طيب، قد كان شعر الحيوان حكمه حكم منفصل، وقالوا الحيوان يشمل الآدمي والبهيمة، يشمل هنا شعر الحيوان الآدمي والبهيمة، حكمه حكم منفصل عنه لا في حكم متصل. أجزاء الإنسان منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل، فما الضابط في الأجزاء المنفصلة؟ نقول ما لا تحله الحياة هذا منفصل، ما لا تحله الحياة هذا منفصل، كالشعر والريش والوبر والقرن والظفر والسن، هذا يقول في حكم ايش؟ في حكم المنفصل. واما ما تحله الحياة فهذا في حكم المتصل، فمثل اليد، القدم، الانف، هذا في حكم المتصل بالانسان، الاصابع كذلك. اذا ما لا تحله الحياة حكم المنفصل. هذا الشعر يقول منفصل لا تحله حياة، نعم أصوله فيها حياة لكن هو لا تحله حياة. ولذلك لو أتيت إنسان شعر امرأة طويل وأمسكته وصرت تضغط بيدك عليه يشعر ولا ما يشعر؟ لا يشعر. لو كان إنسان عنده ظهر طويل وقبض الإنسان عليه بشدة، يشعر أو لا؟ لا يشعر، في حكم منفصل. إذن نقول أجزاء الحياة منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. فالمنفصل ما لا تحله الحياة كالشعر والريش والوبر والسن والظفر، والمتصل ما تحله الحياة. ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما أن الشعر أن المنفصل أن المنفصل حكمه حكم ذلك الحيوان طهارة ونجاسة حلا وحرمة. المنفصل حكمه حكم ذلك الحيوان طهارة ونجاسة حلا وحرمة. فمثلا شعر الكلب نجس، ظهوره نجس، بناء على القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، وأما المتصل فواضح من نسبة الحكم. إذن أن عرفنا المتصل والمنفصل، ما حكم المنفصل؟ نقول حكمه حكم ما أبين منه، إن أبين من حيوان طاهر فهو طاهر، وإن أبين من حيوان نجس يعني ينجس بالموت فهو نجس. طيب يتفرع على هذه المسألة مسائل، أو هذه القاعدة مسائل. مثلا منها لو مس شعر امرأة هل ينتقض وضوءه؟ إذا مس المرأة، إذا قلنا إن مس المرأة ينقض الوضوء، فمس شعر امرأة يقول لا ينتقض وضوءه لأن هذا في حكم المنفصل. مس ظفر امرأة كذلك. طيب لو طلق شعر امرأته قال شعرك طالق، يقول لا يقع الطلاق لأن هذا منفصل. قال ظهرك طالق كذلك، وش كذلك وش كذلك، يعني ما يقع الطلاق. طيب لو قال سنك طالق لا يقع الطلاق. طيب قال شعرك علي كظهر أمي، ظهار لا يسكن ظهارا لأنه منفصل. قال ظهرك علي كظهر أمي لا يكون ظهارا، أو سنك علي كظهر أمي لا يكون ظهارا، لأن هذه أجزاء منفصلة. إذا عندنا الآن ثلاث مسائل، مسألة مس الشعر، مسألة إيقاء الطلاق على الشعر، مسألة الظهار من الشعر، ظهر من الشعر. طيب لو قال روحك طالق، الروح منفصل ولا متصل؟ روح الإنسان يعني ما يمكن انفصاله عن الإنسان يقول هذا منفصل، وما لا يمكن انفصاله متصل. الشعر والظفر ينفصل يعني حسب العادة. الروح اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها منفصلة لأنها تنفصل بالموت، ومنهم من قال إنها متصلة. فإذا قال روحك طالق هل تطلق أو لا؟ إن قلنا الروح متصلة طلقت، وإن قلنا الروح منفصلة لم تطلق. طيب النظر إلى الشعر، النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية الرجل أنه متصلة. النظر إلى المرأة الأجنبية، نقول الشعر في حكم، لو نظر إلى شعر امرأة وقلنا الشعر في حكم المفصل، هل يجوز أو لا يجوز؟ ولم ينظر إلى المرأة، المرأة جالسة على كرسي ولها شعر طويل متدلل، هل يجوز أن ينظر إليه أو لا يجوز؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا الشعر في حكم المنفصل يجوز، وإن قلنا في حكم المتصل لا يجوز. ولكن التحقيق في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان هذا الشعر لامرأة معينة يعرفها فلا يجوز لأنه يعني فتنة، والمدار على الفتنة. وأما إذا كان الشعر لامرأة غير معينة، يعني شاف مثلا قطعة جديدة من امرأة أو مثل أجزاء من شعرها وهو لا يعرف من هي هذه المرأة فهذا لا بأس به. نعم. القاعدة الثالثة: من وجب عليه عبادة فأتى بمن يقتصر على دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليها مسائل. طيب، هذه القاعدة السابعة يقول: من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه، اقتصر على دونه يعني في عبادة، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء فقط؟ من وجبت عليه عبادة وأتى بهذه العبادة بحيث لو اقتصر على ما دون ما أتى به أجزأه، هل نصف الكل بالوجوب أو لا؟ وهذه القاعدة يعبر عنها من وجه آخر، وهي الزائد على الواجب، يعبر عنها من وجه آخر الزائد على الواجب، هل يوصف بالوجوب، يوصف بالوجوب أو أنه نفل؟ الزائد عن الواجب هل يأخذ حكم الوجوب أو أن ما زاد عن الواجب يكون نفلا؟ المؤلف رحمه الله قسم الزيادة عن الواجب إلى قسمين: تارة تكون الزيادة متميزة وتارة تكون غير متميزة. ما زاد عن الواجب، ما زاد عن الواجب فتارة يكون متميزا وتارة يكون غير متميز. فمثال المتميز مثلا الواجب في الفطرة صاع، فلو أخرج صاعين نقول الصاع واجب وما زاد عنه غير واجب، نقول هنا الزيادة متميزة، إذن الزائد عن الصاع يكون إيش؟ نفل، يعني متميز. واضح ولا لا؟ طيب، وجب عليه هدي فذبح شاتين، يقول إحداهما واجبة والثانية نفل، إحداهما واجب والثانية نفل. وتارة تكون الزيادة أو ما زاد عن الواجب غير متميز، غير متميز، مثل لو التسبيح في الركوع الواجب مرة واحدة، واجب مرة واحدة، ما زاد على الواحدة نفل، هنا في الواقع غير متميزة على القول الراجح، ولا بعض العلماء يرى أنها متميزة، متميزة. طيب، لو وجبت عليه شاة فذبح سبع بدنة، متميز ولا غير متميز؟ ولا غير متميز، غير متميز. إذن خلاص الآن نقول الزائد عن الواجب، الزائد عن الواجب إن كان متميزا فهو نفل، وإن كان غير متميز فله حكم الواجب، يعني يسحب عليه حكم الواجب، هذا هو القول الراجح. نذكر يعني تنبني عليه ذلك مسائل: لو دخل مسبوق مع الإمام في الركوع، مسبوق دخل مع الإمام في الركوع وقد سبح الإمام تسبيحه، الآن ما زاد على التسبيح بالنسبة للإمام؟ ما زاد على التسبيح بالنسبة للإمام في الأصل سنة، فهذا المسبوق أدركه بعد التسبيحة الأولى الواجبة، هل تصح صلاة المسبوق أو لا تصح صلاته؟ بعضهم يقول، بعض العلماء يقول لا تصح صلاته، لأنه الآن اختاء مفترض بمتنفل، الآن الإمام ما زاد على الواحدة بالنسبة له سنة، إذن هذا المسبوق أدركه فيما بعد الواجب، فكأن الاقتداء هنا اقتداء مفترض بمتنفل، فيقول لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. ولكن تقدم لنا أن القول الراجح أن الركوع غير متميز، لأن هيئة الركوع واحدة، هيئة الركوع واحدة. طيب، لو وجب عليه سبع بدنة، وجبت عليه سبع بدنة، نعم وجبت عليه شاة، وجبت عليه شاة فذبح بدلها سبع بدنة، هل الجميع واجب، الجميع واجب أو لا؟ إذا قلنا إن ما زاد على الواجب نفل فإنما زاد على السبع يجوز أن يتصرف فيه، يبيع والسواقط يبيعها أو يهبها أو ما أشبه ذلك. وإذا قلنا ما زاد على الواجب له حكم الواجب لم يجوز أن يبيع الزائد هذا، لم يجوز أن يبيع هذا الزائد. ها إيش ذبح بدنه؟ أنا بنسبة بدنه؟ لا، ذبح بدنه وجبت عليه شاة فذبح بدنة. أنا قلت سبع بدنة غلط، لا، وجبت عليه شاة فذبح بدنة، وجبت عليه شاة فذبح بعيرا كاملا، بعيرا كاملا. الآن الواجب سبع، سبع ما زاد على السبع هذا هل هو واجب ينسحب عليه حكم الواجب أو نقول هو نفل؟ ينبني على الخيار. إذا قلنا الزائد عن النفل، الزائد عن الواجب نفل، جاز له أن يتصرف فيما زاد على السبع. وإن قلنا الزائد على الواجب ينسحب عليه حكم الواجب لم يجوز. والصواب في هذه المسألة أنه يرجع إلى نيته، إن نوى السبع فقط، إن نوى السبع فقط، إن وجبت عليه الشاة مثلا في هدي أو أضحية نذرها أو ما أشبه ذلك، فذبح بعيرا ينوي سبعها فقط، نقول الزائد على السبع له التصرف فيه، وأما إذا لم ينوي فإنه ينسحب عليه حكم الواجب. القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية. أنتم الآن خلاصة القاعدة، خلاصة القاعدة، الزائد عن الواجب هل هو واجب، هل ينسحب عليه حكم الوجوب أو أنه نفل؟ نقول هذا على قسمين، القسم الأول أن يكون الزائد عن الواجب متميزا فهو نفل، والقسم الثاني أن يكون الزائد عن الواجب غير متميز فينسحب عليه حكم الواجب. نعم. القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. مسائل كثيرة. نعم. يقول العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة. العبادات ثلاث أقسام، بدنية ومالية ومركبة. فالبدنية المحوة في الصلاة والصيام، هذا عبادة بدنية محضة. والمالية المحضة مثل ماذا؟ كالزكاة والكفارات، هذه عبادة مالية محضة. والمركبة يقولون كالحج والجهاد، كالحج والجهاد. ولكن هذا قد يكون فيه شيء من النظر، لأن الحج قد لا يحتاج الإنسان فيه إلى ما كما لو كان في مكة وحج مفردا، يحتاج إلى مال لا هدي عليه، حمد فقرت إلى عرفة ووقف بالمزدلفة ورمى الجمار ورجع إلى بيته، لم ينفق ولا درهما. يعني قسم مرتب، يعني أن فعل العبادة يحتاج منه لما نفقته لم تختلف. فقوله مثلا الحج عبادة مركبة من المال ومن البدن، يعني أنه ينفق أو يبذل في سبب فعله يبذل مالا، لكن نقول هذا في الواقع ليس على إطلاقه، فقد يكون الحج وقد يكون الحج ليس فيه مال، وقد يكون الجهاد أيضا ليس فيه مال، لكن باعتبار الأغلب. يقول لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب وجوبها وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل. نعم. نذكر من المسائل، اليمين، اليمين، إنسان مثلا حلف يمينا قال والله لا أكلم زيدا، أكلم زيدا، هذا سبب اليمين، سبب لوجوب الكفارة، سبب لوجوب الكفارة. ما شرط وجوب الكفارة؟ الحنث. فمثلا حينما قال والله لا أكلم زيدا هل تجب عليه الكفارة؟ لا، لأنه لم يخالف ما حلف عليه. لكن لو كلم زيدا وجبت عليه الكفارة. إذن اليمين، اليمين سبب، سبب لوجوب الكفارة. شرط وجوب الكفارة هو الحنث، الحنث. فعندنا الآن سبب وجوب وشرط وجوب، شرط وجوب، أيهما الذي يجوز تقديمه؟ نقول يجوز التقديم على شرط الوجوب، ولا يجوز التقديم على سبب الوجوب. ففي المثال السابق هذا الرجل الذي حلف قال والله لا أكلم زيدا، بدا له أن يكفر يكفر عن يمينه، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، وتسمى تحلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فكفر وتسمى تحلة. طيب كلم زيدا، حلف لا يكلم زيدا وكلم زيدا، تجب هنا الكفارة وتسمى كفارة. في الأول التي هي تحلة لم تجب الكفارة عليه، يعني الآن لم يخالف اليمين، لكن ما رأيكم في رجل أخرج كفارة يمين؟ عند الله ما أخرج كفارة يمين، قيل له لماذا؟ قال يمكن أحلف بكرة، يمكن نبروح أكلم فلان أو خاصم فلان، يمكن أحلف تكون في رصيد من الكفارات، يجوز؟ نقول لا يجوز. السبب لأنه لم يوجد سبب، لم يوجد سبب. طيب مثال آخر، فدية الأذى في الإحرام، فدية الأذى في الإحرام يجوز تقديمها بعد السبب وقبل الشرط، وقبل الشرط، ولا يجوز تقديمها قبل السبب. يجوز تقديمها بعد السبب وقبل الشرط، ولا يجوز تقديمها قبل السبب. فهذا رجل مثلا أحرم مثل ما حدث في حديث كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه، أحرم وحصل له أذية في رأسه، قمل أو قروح أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يحلق رأسه، فهل يجوز أن يكثر قبل أن يحلق، يعني يخرج فدية الأذى؟ مثال رجل أحرم بعمرة أو بحج، لما أحرم حصل له في رأسه قروح، يعني خرجت قروح أو قمل مما يتطلب أن يحلق رأسه، هو الآن لم يحلق، فجاء يسأل يقول هل يجوز أن أخرج الفدية الأذى الآن، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو لا بد أن يكون إخراجها بعد الحلق؟ نقول يجوز، لأنه وجد السبب وهو الإحرام، فالإحرام سبب والحلق شرط وجوب، شرط الوجوب. لكن ما رأيكم لو أنه أراد أن يحرم، قال أنا في البلد الآن سوف أخرج فدية الأذى، تخرج فدية الأذى، يمكن أغطي رأسي، يمكن أتطيب، يمكن ألبس مخيطا، فمن باب الاحتياط حتى إذا فعلت محظور، وإذا أنا قد سبق أن كفرت، يجوز أو لا؟ أقول لا يجوز، لا يجوز، واضح؟ طيب مثال آخر، إنسان سبب إيش؟ لا الإحرام، لأنه لولا الإحرام لم يحرم عليه. أقول لولا الإحرام حلق الرأس في غير الإحرام جائز أو لا؟ جائز. ما الذي جعل حلق الرأس محرما؟ هو الإحرام، إذن هو السبب، هو السبب. طيب رجل أراد أن يظاهر من زوجته، نعم، أو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، بعد أن قال هذا هل يجوز أن يخرج الكفارة؟ نعم يجوز. متى تجب الكفارة؟ إذا أراد العود، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قال. لكن لو أراد أن يكفر يخرج كفارة، السبب قال يمكن أظاهر من زوجتي، أنا أريد أن أظاهر من زوجتي، فهل يصح؟ لا يصح. طيب نأخذ مثال آخر، الزكاة، بالنسبة للزكاة لوجوبها سبب وشرط، فمثلا النصاب، نصاب كمال النصاب هذا سبب للوجوب، حولان الحول شرط للوجوب، فهذا رجل مثل عنده 100 درهم أو عنده 20 دينارا عنده 20 دينارا وحوله في رمضان. الآن سبب الوجوب وجد ولا لا؟ سبب الوجوب وجد وهو النصاب، لكن شرط الوجوب لم يتحقق. هل يجوز أن يقدم الزكاة؟ يجوز، لكن لو قدرنا أن عنده دراهم 100، عنده 150 درهما لم تبلغ النصاب وحال عليه الحول، فقال سأخرج زكاتها وأحتسبها مما يأتي بعد، لا، لأنه لم يوجد سبب الوجوب. واضح؟ إذن نأخذ من هذه القاعدة، وهو أن العبادة يجوز أن تقدم على شرط وجوبها، ولا يجوز أن تقدم على سبب وجوبها. يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها لا قبله. وشيخنا رحمه الله في منظومته ذكر هذا في مثال في بيت، قال وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. صحيح هذا؟ ألغي كل سابق لسببه، يعني مثلا يخرج كفارة يمين لأنه سيحلف، يقول هذا ملغى، لا شرطه، لا تلغي ما وجد بعد سببه وقبل شرطه، فادر الفروق وانتبه. فهم يا القاعدة ما هي؟ أنه يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها لا قبله، يجوز أن تقدم العبادة بعد وجود سببها لا قبله. نعم. لا ما يفسد. شلون؟ اي ما وجد شيء. شلون سبب الوجوب؟ لا، اذا احرم وفي هذا الشيء يحرم وجد هذا الشيء، اما يحرم يقول يمكن يوجد فيني شيء، لا، هو سبب الوجوب في الحقيقه، سبب الوجوب الاحرام. لا، سبب الوجود الإحرام إذا وجد السبب، يعني سبب مقتضي، يعني لأن الفدية لها سبب، يعني إخراج الفدية أو فعل المحظور لا بد له من سبب، فسبب وجوب الفدية، سبب وجوب الفدية هو كونه محرما، كونه محرما. واضح؟ لأنه إنما حرم عليه حلق الشعر، وإنما حرم عليه لبس المخيط بسبب ماذا؟ بسبب الإحرام. ولذلك محظورة الإحرام تعرف بأن ما حرم بسبب الإحرام، محظورات ما حرم بسبب الإحرام. لكن نعم قد يشتبه يقول مثلا الآن إذا أحرم سبب، إذا يكفر لو لم يحصل، لا، نقول لا، لابد من وجود السبب وهو الإحرام، وجود إيش مقتضى ذلك، أي مركب. نعم. ها الفرق؟ نعم، يقول ما الفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب؟ سبب الوجوب هو الذي شرعت من أجل هذه العبادة، وشرط الوجوب هو الذي يوجب هذا الشيء الذي شرع، نذكره بعد ذلك إن شاء الله. الفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب. سبب الوجوب هو الذي لولاه لم تشرع العبادة، لم يشرع هذا الشيء. وشرط الوجوب الذي لولاه لم يجب. فمثلا ننظر في كفارة اليمين. اليمين هي سبب مشروعية كفارة اليمين، والحنث هو سبب وجوب الكفارة. واضح؟ واضح ولا لا؟ يقول الفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب أن سبب الوجوب هو ما لولاه لم تشرع هذه العبادة، وشرط الوجوب هو الذي لولاه ما لولاه لم تجب هذه العبادة. فمثلا الإسلام عبادة، هذه نتكلم ما تصح العبادة من غير المسلم. فمثلا في فدية الأداء نقول الإحرام هو سبب الوجوب، لولاه لم تشرع الفدية، لأنه في غير الإحرام الإنسان يجوز أن يحلق رأسه، نعم يجوز. وشرط الوجوب هو الحلق، حلقه نعم فهم. لا، بعضهم بناها على هذا، يعني بعضهم يعني يقولنا الزائد عن النفل، الزائد عن الواجب نفل، يقول الآن كأنه أدرك الإمام في نفل، إذا ائتمامه به ائتمام مفترض بمتنفل، فإذا قلنا بعدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لم تصح الصلاة. لكن لاحظ أنه حتى لو قلنا إن الزائد عن الواجب نفل و قلنا بالقول الراجح انه يجوز اقتداء المفترض المتنفل، خلاف لفظي، خلاف لفظي. لكن الانسان يقول انا ارى ان اقتداء المفترض المتنفل لا يجوز، وارى ان الزائد عن الواجب نفل، مثل هذا يقول لا يصحح الصلاه، يقول صلاه غير صحيحه. وشلون رجع؟ لا خلاص اقتدى به، لانه الان تلبس نفل، وشلون نفل اقتداء مفترض متنفل ما يصح، تكون صلاته نافلة بمن ركعة مثل ركعة، يعني ما يمكن تحكم على ركعة بأنها نافل فيه ركوع سنة وركوع واجب في الصلاة المفروضة، لا ما فيه إلا في الكسوف فقط. معنى يا رزق قاعدة الخامسة، من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور، والقسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. طيب، يقول القاعدة الخامسة، من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه؟ العبادة لها وقت وجوب، ومتى يكون وقت الوجوب؟ نقول وقت الوجوب إذا بقي على الوقت المقدر بمقدار الفعل، مقدار الفعل. فمن أمثلة ذلك يقول نعم على قسمين، أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة في أن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير معجل ولذلك صور. من الصور ذكرها ابن رجب رحمه الله إنسان حلف يمينا قال والله لا أكلم زيدا أيجوز أن يكفر؟ يجوز يكفر ولا لا؟ يجوز نعم. وتسمى إيش؟ تحلة. طيب هو حينما أراد أن يكفر فقير يعني كفرت اليمين فيها ترتيب وتخير، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذا الرجل كفر بالصيام، يعني قال والله لا أكلم زيدا ثم ندم، أراد أن يكفر هو فقير فصام 3 أيام. ثم بعد ذلك حينما كلم زيدا اغتنى، يعني بعد مثلا أسبوع أو 10 أيام حينما كلم زيدا اغتنى، مات له قريب. ما الواجب الآن لو قدرنا أنه أخر الكفارة؟ ما الواجب؟ الإطعام. هل يجزئه أو لا يجزئه؟ مثال آخر، لو أن صبيا صلى في أول الوقت، دخل الوقت وصلى ثم نام هذا الصبي، وبعد أن قام إذا هو احتلم بلغ بالاحتلام قام، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة والوقت باق أو لا يجب؟ هذا ينبني على الخلاف. هذا يقول عن المريض من عجل عبادة قبل الوجوب، متى تجب العبادة؟ مثل الصلاة، إذا بقي من وقتها بمقدار فعلها، ثم جاء وقت الوجوب الذي هو مثلا آخر الوقت وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ مثلا في كفارة اليمين ذكرنا لو أنه حينما حنف وكان غنيا يجزئه الصيام؟ لا يجزئه الصيام. هل يجزئ؟ يقول رحمه الله أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير معجل، ولذلك صور منها ما ذكرنا صورتين. والصحيح الإجزاء، صواب الإجزاء، لأنه فعل ما أمر به شرعا، ومن فعل ما أمر به شرعا فلم تلزمه الإعادة. وسبق لنا يا أخوان ذكرنا لكم قاعدة قريبة من هذا، وهي أن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا عبادة مرتين. فنحن هذا الصبي الآن إذا قلنا وقد صلى أول الوقت، نقول أيضا صلي آخر الوقت، فمعنى ذلك أننا إيش؟ عزمناه بفعل العبادة مرتين. وهذا الرجل الذي كفر بالصيام ثم اغتنى وحنف، إذا قلنا لا يجزئه إلا الإطعام، فمعنى ذلك أننا أوجبنا عليه كفارتين، ولم يوجب الله عز وجل على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. يقول القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، ونعم، فالصحيح أنه يجزئ ويتفرع على ذلك مسائل. نذكر من أمثلة هذه المسائل، إنسان جمع بين الظهر والعصر، دخل عليه وقت الظهر ومسافر وأراد الجمع وليس عنده ماء، فتيمم وصلى الظهر والعصر، لما جاء وقت العصر وجد الماء، هل يعيد أو لا يعيد؟ نقول لا يعيد، لأنه فعل ما أمر به شرعا. إذا نأخذ من هذه القاعدة، وهي أن الإنسان إذا عجل عبادة قبل وجوبها